Book 2 23 23 23 Изучать иностранные языки. تعلم اللغات الأجنبية. تعلم اللغات الأجنبية. Где вы выучили испанский? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ Вы знаете тоже португальский? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Да, и немного итальянский. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. По-моему, вы говорите очень хорошо. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Эти языки достаточно похожи. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Я их хорошо понимаю. أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن أفهمها جيدا. Но говорить и писать сложно. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. Я ещё делаю много ошибок. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Поправляйте меня, пожалуйста, каждый раз. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. Ваше произношение достаточно хорошее. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. У вас небольшой акцент. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Можно услышать, откуда вы родом? يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Какой язык ваш родной? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ Вы ходите на языковые курсы? هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Каким учебником вы пользуетесь? أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ В данный момент я не знаю, как он называется. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Я не могу вспомнить название. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. Я его забыл. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.